لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الاعتراض الأول من الاعتراضات الموجهة إلى الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد هو الاعتراض الذي تقدم بيانه بالأمس، وكان حاصله أن الاستدلال بهذه الآية على المدعى متوقف على أن يكون هناك إطلاق في الآية السلام عليكم ورحمة الله يدل على وجوب الحذر مطلقا حتى في فرض عدم حصول العلم من كلام المنذر، والإطلاق فرع مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة من جملتها أن يكون المتكلم في مقام البيان، فلو أردنا أن نجري الإطلاق في هذه الآية بحيث نستفيد منها وجوب الحذر مطلقا لا بد من أن يكون المتكلم في مقام بيان وجوب الحذر، يعني لا بد من أن نحرز أن المتكلم يتجه كلامه أساسا وبالأصالة يتجه إلى وجوب الحذر، يريد أن يبين وجوب الحذر. إذا أحرزنا هذا حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق، نقول بما أن المتكلم بصدد بيان وجوب الحذر فالأصل فيه أن يبين تمام مراده في شخص كلامه، فإذا بين وجوب الحذر ولم يبين قيدا وشرطا، ما قال يجب الحذر فيما إذا حصل لك العلم مثلا، ما قيد به شيئا، كان بصدد بيان وجوب الحذر ولم يذكر قيدا، فمقتضى الإطلاق أنه يجب الحذر مطلقا سواء حصل العلم من كلام المنذر أم لم يحصل. هذا الإطلاق لا بد منه في المقام إذا أريد الاستدلال بالآية، بينما هذا الإطلاق لا يتم في الآية، لأن الآية الشريفة ليست متجهة بالأصالة إلى بيان وجوب الحذر، وإنما الآية متجهة بالأصل إلى بيان وجوب أشياء أخرى، بيان وجوب النفر، وبيان وجوب التفقه، وبيان وجوب الإنذار، وإنما تعرضت الآية لوجوب الحذر استطرادا، يعني انتزع من الآية وجوب الحذر انتزاعا، وإلا ليست الآية بالأصل بصدد بيان وجوب الحذر حتى تتمسكوا بإطلاقها. فلا يمكن إذن التمسك بإطلاق الآية لإثبات وجوب الحذر حتى في فرض عدم حصول العلم، لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق. لماذا؟ لأنه لا إطلاق فيها من هذا القبيل، وإنما تدل على وجوب الحذر بنحو القضية المهملة لا بنحو القضية المطلقة، والقضية المهملة ما تفيدنا، يجب الحذر إجمالا هسه هذا ما يفيدنا، احنا الذي يفيدنا أن نثبت أنه يجب الحذر مطلقا حتى وإن لم يحصل العلم، حتى نثبت الحجية. هذا ما يفيد. هذا الاعتراض قلنا غير تام، وذلك لأنه نحن كان يوجد لدينا وجوه ثلاثة تقدمت فيما سبق لإثبات دلالة الآية على وجوب الحذر. خب هذا الاعتراض اعتراض على ماذا؟ على أي وجه من تلك الوجوه الثلاثة؟ هل يراد تسجيل هذا الاعتراض على الوجه الأول وهو الوجه الذي كان يثبت دلالة الآية على وجوب الحذر من كلمة لعله، يستفيد وجوب الحذر من كلمة لعله؟ هل تريدون أصحاب هذا الاعتراض، هل يريدون أن يعترضوا على هذا الوجه؟ يقولون بأنه الآية لا تدل على وجوب الحذر مطلقا، لأن الآية ليست بصدد بيان وجوب الحذر، مقدمات الحكمة غير تامة. هكذا إن أريد تسجيل هذا الاعتراض على الوجه الأول فهذا الاعتراض لا يرد على ذاك الوجه، لأن ذاك الوجه يدعي أن الآية بصدد بيان وجوب الحذر. أنتوا تقولون الآية بصدد بيان أمور أخرى، لم تكن الآية بصدد بيان وجوب الحذر، فلذا ما لها إطلاق لأنها ليست في مقام البيان. صاحب الوجه الأول يقول لا، الآية بصدد بيان وجوب الحذر. لماذا؟ لأن الوجه الأول كان يقول أن الآية تدل على وجوب الحذر بأي دلالة؟ بدلالة لعله الوضعية. هناك دلالة وضعية في كلمة لعله المذكورة في الآية الشريفة، دلالة وضعية لها على المطلوبية والمحبوبية، فتدل على المطلوبية، والمطلوبية هم كانت تلازم الوجوب. فصاحب الوجه الأول يقول أن الآية الشريفة متصدية لبيان وجوب الحذر، وحينئذ مقدمات الحكمة تامة. الأصل العقلائي في من يذكر شيئا هو أنه في مقام بيان تمام مراده من ذاك الشيء، فيتم الإطلاق هنا. بما أن الآية في مقام بيان مطلوبية الحذر ووجوبه، ولم تقيد هذه المطلوبية والوجوب بقيدين، إذن ينعقد لها الإطلاق. يتم الإطلاق بالنسبة إلى جملة لعلهم يحذرون بلا إشكال، فهذا الاعتراض لا يرد. والحاصل أن مطلوبية الحذر إذا كانت مستفادة من لفظة لعله كما هو المفروض في هذا الوجه الأول، إذن فقوله تعالى لعلهم يحذرون هذا يدل بالدلالة الوضعية على مطلوبية الحذر، وحينئذ نتمسك بإطلاق هذه المطلوبية. بعد مقدمات الحكمة شنو بها؟ قرون بها ذيل تامة مقدمات الحكمة. إذا كان الكلام يدل دلالة وضعية على شيء، أليس نتمسك بإطلاق ذاك الكلام لإثبات ذاك الشيء مطلقا؟ نعم كذلك. وإن شئتم فقولوا بتعبير آخر، بناء على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة، تكون الآية بنفسها متعرضة لأمور ثلاثة. الأول مطلوبية النفر، لو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة، النفر مطلوب ومحبوب. الثاني مطلوبية الإنذار لينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. والثالث مطلوبية الحذر لعلهم يحذرون، لعل تدل على المطلوبية بناء على الوجه الأول. فالآية متعرضة لهذه الأمور، فكما يمكن التمسك بإطلاق الآية في الأمر الأول والثاني، يعني نتمسك بإطلاق الآية لإثبات وجوب النافر مطلقا، ونتمسك بإطلاق الآية لإثبات وجوب الإنذار مطلقا، إذن كذلك نتمسك بإطلاق الآية لإثبات وجوب الحذر مطلقا، نفس الشيء، ماكو فرق. بس إذا فسرنا الحذر الترقب، يعني لعل تدل على الترقب مطلقا. لا، ذاك صار نقاش في الوجه الأول، أقول بناء على الوجه الأول. نقاشاتنا السابقة عفوها، لأن أنا نتكلم في الإشكالات اللي أوردها الأصحاب على الإسلام، لكن نقاشنا إحنا ذاك خب. بل بغض النظر عن مناقشاتنا السابقة، لو كنا نحن والوجه الأول من الوجوه التي كانت تريد أن تثبت دلالة الآية على وجوب الحذر، هذا الاعتراض اعتراض على ذاك الوجه، لا لا يرد. هذا الاعتراض إذا كان اعتراضا على ذاك الوجه لا يرد، لأن ذاك الوجه يستفيد وجوب الحذر من نفس لعله، فإذا استفاد وجوب الحذر من نفس لعله هذا معناه أن الكلام يدل وضعا يدل على وجوب الحذر، إذن فالمتكلم في مقام بيان وجوب الحذر. بعد هذا الأشكال ما يجي أنه ليس المتكلم في مقام البيان وإطلاق مجاري، لا، المتكلم في مقام بيان وجوب الحذر بناء على الوجه الأول، مقدمات الحكمة تامة. هذا لو أريد تسجيل هذا الاعتراض على الوجه الأول. أما إن أريد تسجيل هذا الاعتراض على الوجه الثاني والوجه الثالث من الوجوه المتقدمة الثلاثة، الوجه الثاني ماذا كان؟ كان يستفيد وجوب الحذر من القول بأن الإنذار واجب والحذر غاية للواجب، وغاية الواجب سلام عليكم واجب، فالحذر واجب. هذا الوجه الثاني كان. الوجه الثالث ماذا كان؟ يقول الإنذار واجب، فإذا كان الإنذار واجبا نستفيد من نفس وجوب الإنذار نستفيد وجوب الحذر، لأنه لولا وجوب الحذر يكون وجوب الإنذار لغوا. ثالث ثاني غاية الواجب واجب، قلنا إيه؟ هذا يقول لا نستفيد من نفس وجوب الإنذار، يعني حتى لو شنو، حتى لو لم تكن في الآية جملة لعلهم يحذرون، حتى لو لم يكن الحذر غاية للإنذار، نفس وجوب الإنذار يدل على أنه إذن يجب قبول الإنذار، وإلا واجب على المنذر أن ينذر بدون أن يجب على الآخرين أن يقبلوه، يصير لغو. الوجه الثاني لا، كان يقول بما أن الآية تدل على أن الحذر غاية، يعني لعلهم يحذرون موجودة هاي الجملة في الآية، وهذه الجملة تدل على أن الحذر غاية للإنذار، فبما أن الإنذار واجب وغاية الواجب واجبة إذن فالحذر واجب. هذا الوجه الثاني. خب هذان الوجهان إن أريد تسجيل هذا الاعتراض على هذين الوجهين، من الواضح أن هذا الاعتراض لا يتوجه إلى هذين الوجهين. لماذا؟ لأن هذين الوجهين لا يتوقفان على إجراء الإطلاق في وجوب الحذر حتى يجيء هذا الاعتراض ويقول إن الآية لا إطلاق فيها لماذا؟ لأنها ليست بصدد بيان وجوب الحذر. أساسا هذان الوجهان لا يتوقفان على إجراء الإطلاق في وجوب الحذر، وإنما نحن في هذين الوجهين لا نريد أن نتمسك بإطلاق وجوب الحذر، بل نتمسك بإطلاق قوله تعالى ولينذروا قومهم، ونثبت وجوب الإنذار حتى عند عدم إفادته للعلم، نثبت وجوب الإنذار مطلقا حتى وإن لم يفد العلم للسامع، ثم نستنتج من ذلك ونثبت وجوب الحذر حتى عند عدم حصول العلم. لماذا نستنتج ذلك؟ إما لكون الحذر غاية للإنذار الواجب كما في الوجه الثاني، وإما لدلالة الاقتضاء وصون الكلام عن اللغوية كما في الوجه الثالث. هذا مسيرنا في الوجهين الثاني والثالث، الطريق هكذا كنا نسلكه. ما نجي رأسا ندعي أن الآية تدل على وجوب الحذر مطلقا وخلاص. طريقنا الذي سلكناه، يعني طريقهم الذي سلكوه في الوجه الثاني والثالث لإثبات وجوب الحذر كان هذا، كان يقول الآية تدل على وجوب الإنذار مطلقة، ثم نستنتج من هذا شنو؟ أنه يجب الحذر مطلقة. ليش؟ بأي نقطة نستنتج؟ إما بنقطة غاية الواجب واجبة، هاي النقطة اللي يذكرها صاحب الوجه الثاني، أو بنقطة صون كلام الحكيم عن اللغوية. نستنتج وجوب الحذر مطلقة بهاي النقطة أو هاي النقطة، فبناء على الوجه الثاني والثالث لا نحتاج إلى إطلاق وجوب الحذر. أفرضوا مقدمات الحكمة مو تامة في وجوب الحذر، لا نحتاج إلى إجراء الإطلاق في وجوب الحذر حتى يرد الإشكال، وإنما نحتاج إلى إطلاق وجوب الإنذار، هذا اللي نحتاجه. يكفينا أن يكون الإنذار واجبا على الإطلاق، من نفس وجوب الإنذار على الإطلاق نستخرج شنو؟ وجوب الحذر. ما يحتاج أن تتم مقدمات الحكمة بالنسبة لوجوب الحذر ويتم الإطلاق، ما نحتاج إلى حتى تجون تستشكلون أنه إطلاق مو تام هنا. ليت 60 سنة ليت. في الوجه الثاني والثالث احنا نستخرج ونستنبط وجوب الحذر من شنو؟ من بطن وجوب الإنذار. إذا كان يجب الإنذار مطلقا، فبما أن الحذر غايته وغاية الواجب واجبة، إذا الحذر واجب. أو بما أن الإنذار لغو إذا لم يجب الحذر، إذا يجب الحذر. هذا بهالنكتة. لا، صاحب الإشكال ما عنده مشكلة في إطلاق وجوب. صاحب الإشكال بالعكس يقول الكلام متجه بالأصل إلى بيان وجوب الإنذار، أنت تمسك بإطلاق وجوب الإنذار قد ما تريد، ماكو مشكلة. صاحب الوجه الثاني والثالث هم يتمسك بإطلاق وجوب الإنذار، يكفيه ذلك، بلا حاجة إلى أن يجري الإطلاق في وجوب الحذر. ومن الواضح أن الشيء اللي يعترف به حتى المستشكل يعترف بتمامية الإطلاق في وجوب الإنذار، هذا هو يعترف به، لأنه يعترف بأن الآية في مقام بيان وجوب النافر ووجوب التفقه ووجوب الإنذار، فالإطلاق في هاي الأمور جاري ساري. خب صاحب الوجه الثاني والثالث يقول يكفيني أن تدل الآية على وجوب الإنذار مطلقة، من هذا أنا أستخرج وجوب الحذر. خل لا يجري الإطلاق في وجوب الحذر، لا يجري، ما مشغول به. إذن فهذا الاعتراض إن أريد تسجيله على الوجه الأول فيرد عليه ذاك الإشكال، وإن أريد تسجيله على هذين الوجهين الثاني والثالث فيرد عليه هذا الإشكال. إذن فهذا الاعتراض الأول غير صحيح. الاعتراض الثاني من الاعتراضات والإشكالات التي ذكروها في كتبهم على الاستدلال بالآية على وجوب على حجية خبر الواحد، هذا الاعتراض أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى في الرسائل فرائد الأصول الجزء الأول صفحة 130. الاعتراض الأول صفحة 130 إلى 131. ما أخيرا يعني جديد بالجديد، أنا ما مراجع الرسائل حتى أشوف مو مهم هسه. خب إذا ذاك موجود هم قد يكون ذاك مو مو مو مو مو للشيخ، يذكره الشيخ بس مو إله الإشكال، هذا إله، هذا الإشكال الثاني إله هو يشكل الشيخ، قد يكون ذاك مطروح قبل الشيخ أيضا، الشيخ هم ذاكره ناقله. زين عودي يجاوب عليه الشيخ على ذاك؟ خب ما ذكره الشيخ هو أن وجوب الحذر في الآية الشريفة رتب وفرع على الإنذار الواجب الإنذار المأمور به، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فوجوب الحذر مترتب بحسب مفاد الآية مترتب ومتفرع على الإنذار الواجب، مو مو مو الإنذار شلون ما كان، لا الإنذار الواجب الإنذار المأمور به، هذا هو الذي تفرع عليه وجوب الحذر. خب الإنذار الواجب والمحبوب عند الله أي إنذار؟ الله يحب يا إنذار، أي إنذار صار بأي شكل؟ لا لا إشكال في أن الإنذار الذي هو مطلوب واقعا عند الله تبارك وتعالى والذي هو واجب ومأمور به إنما هو الإنذار بالدين، يعني الإنذار بأحكام الله الواقعية، الإنذار بحلال الله وحرامه الواقعيين، بعبارة أخرى الإنذار المطابق للواقع، مو الإنذار الخاطئ، مو الإنذار الكاذب أو الخاطئ أو المشتبه، لا ذاك الإنذار الحقيقي المطابق للواقع، يعني الإنذار بحكم الله تعالى الواقعي دون الإنذار بما ليس من الدين، الإنذار بما ليس حكم الله واقعا هذا ليس إنذارا بالدين، وبالتالي ليس هو الإنذار المطلوب عند الله تبارك وتعالى، ليس هو الإنذار الواجب المأمور به. الإنذار الكاذب أو قولوا بتعبير أشمل الإنذار الخاطئ غير المطابق للواقع، هذا يعني الإنذار بما ليس هو حكم الله، شيء آخر مو حكم الله، هذا الإنذار هذا ليس هو الذي يترتب عليه وجوب الحذر. فالآية تدل على أن وجوب الحذر مترتب على إنذار خاص، وهو ذاك الإنذار المطابق للواقع، يعني أن يأتي المنذر وينذر بحكم الله الواقعي ويكون الحق معه، يعني يكون هذا الذي قاله المنذر حقيقة هو حكم الله الواقعي، مو أنه يكون خطأان المنذر. إذا أخطأ المنذر أنذر بشيء والحال أن ذاك الشيء ليس من الدين، ليس حكم الله، هذا مو ذاك الإنذار الواجب، خرج عن كون إنذار. الإنذار الواجب والمطلوب خصوص الإنذار بالدين. خب تسألون الشيخ منين تستفيد هذا الإنذار بالدين؟ يقول هذا ما نعرفه من الآية بقرينتين. الأولى أن الإنذار بغير الدين هذا أصلا ليس داخلا تحت قوله لينذروا، يعني ليس مشمولا لتشريع الإنذار الذي شرعه مشرع الدين. مشرع الدين جاي يقول هنا المتكلم هو مشرع الدين، هذا المتكلم هو الذي الآن هنا بصدد تشريع الإنذار، جاي يشرع وجوب الإنذار. إذا كان المتكلم الذي يشرع وجوب الإنذار هو مشرعا للدين فينصرف الإنذار في كلامه إلى الإنذار شنو بالدين، مو الإنذار بشيء غير الدين. هو شيء همه مشرع الدين لا يهمه شيء غير الدين، الذي يهمه هو هذا. هاي قرينة. الثانية أن ظاهر الآية هو أن الإنذار إنما يكون بماذا ينذر قومهم، بماذا ينذر قومهم؟ بنفس الشيء اللي تفقهوا فيه. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في ماذا؟ في الدين. هناك اجى الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، يعني ينذروا ايضا بالدين. هم مو يتفقهون بالدين وينذرون بالدنيا، شو الربط؟ يتفقهوا في الدين، يتعلمون الدين، ثم يروحون شنو ينذرون القوم بشيء غير الدين. هذا مو معقول، هاي أقوى. فظاهر الآية هو أن الإنذار إنما يكون بالدين. لماذا؟ لأن متعلق الإنذار وإن كان محذوفا في الآية ماكو متعلق للإنذار، ولينذروا قومهم، ما قال ولينذروا قومهم بالدين، لكن قبلها قال ليتفقهوا في الدين، وذاك يكفي، يعني أبلغ متكلم يقتصر في كلامه لكن اقتصار غير مخل. فمتعلق الإنذار وإن كان محذوفا لكن من الواضح أن متعلق الإنذار هو نفس متعلق التفقه، نفس ما تفقه فيه المنذر هو الذي سوف ينذر به. فبهاتين القرينتين نعرف أن الإنذار الذي علق عليه وجوب الحذر وجعل موضوعا لوجوب الحذر إنما هو الإنذار بحكم الله تعالى الواقعي. فغاية ما تدل عليه الآية عبارة عن وجوب الحذر متى؟ فيما إذا حصل الإنذار بالدين، هذا يعني فيما إذا أنذر المنذر بواقع الدين الذي تفقه فيه، يعني أنذر المنذر بالحكم الواقعي الإلهي، هذا هو المورد اللي يجب الحذر. موضوع وجوب الحذر ما هو شرط وجوب الحذر؟ ما هو شرطه؟ أن يحصل عندي أنا السامع، يحصل عندي إنذار من قبل المنذر، إنذار بالدين بحكم الله الواقعي. فموضوع وجوب الحذر عبارة عن الإنذار المطابق للواقع. زين، فإذا أنا شككت، أنا السامع شككت في أن هذا الإنذار الذي سمعته الآن هل هو مطابق للواقع أو لا، هل هو إنذار بالدين أو لا، هذا الشك معناه ماذا؟ معناه أنني شككت في أن شرط وجوب الحذر تحقق بالنسبة لي أو لا. لأن شرط وجوب الحذر وموضوع وجوب الحذر قلنا شنو؟ هو أن يكون الإنذار صدق إنذار، إنذار بالدين. فإذا أنا شككت أن هذا الإنذار هل هو إنذار بالدين أو لا، معناه أن الشرط الوجوب ما حصل بالنسبة عندي حتى يجب الحذر. إذن إذا لم يحصل شرط الوجوب فلا يجب الحذر، لأن شرط التكليف انتفى. متى يجب علي الحذر؟ فيما إذا أحرزت بأن هذا الإنذار إنذار مطابق للواقع، يعني إنذار بحكم الله الواقعي. خب، وهذا معناه أن الأمر بالإنذار أمر بهداية الناس إلى الحق الواقعي، إلى الأحكام الواقعية، وأن الأمر بالحذر في قوله تعالى لعلهم يحذرون هذا إرشاد لهم إلى حكم العقل بوجوب الحذر عليهم عندما يحصل لهم العلم واليقين بالحكم الواقعي. أمر إرشادي الأمر بالحذر في الآية الشريفة، لأن مفاد الآية راح يصير شنو؟ راح يصير أنه إذا أنذروكم بالدين فاسمعوا، إذا أنذروكم بالدين. خب، يعني شنو؟ يعني يجب أن نحرز، يعني يحصل لنا نحن السامعون يحصل لنا اليقين بأنهم صدق يحجون، بأنه صدق يتكلمون عن الحكم الواقعي. إذا حصل لنا العلم بصحة كلامهم وحصل لنا اليقين بذاك الحكم الواقعي الذي تكلموا فيه، حينئذ يجب علينا أن نحذر. وهذا الأمر بالحذر في صورة العلم واليقين أمر إرشادي، لأن ما يحتاج إلى أمر من قبل المولى، هو القاطع حجة. حتى لو لم يأمر المولى بوجوب قبول هذا الكلام كان يجب علينا القبول، لأنه نقطع القاطع حجة. فالأمر بترتيب الأثر على الكلام الذي يحصل لك العلم بسببه، الأمر بترتيب الأثر على هذا الكلام، هذا أمر إرشادي، إرشاد إلى حكم العقل، لأن العقل قبل هذا يحكم بوجوب ترتيب الأثر عند اليقين، عند القاطع يجب ترتيب حجية القاطع عقلية وذاتية، ما يحتاج إلى أمر من قبل الشارع. فالأمر هنا يصير إرشاد في الواقع، ليس هذا الأمر، يعني ليس الأمر بالحذر إنشاء لحكم شرعي ظاهري أنه يجب عليكم أن تسامعون، يجب عليكم أن تقبلوا كل ما يخبر به المنذرون، وإن لم يحصل لكم اليقين والقاطع بالمطابقة للواقع. هذا حاصل اعتراض الشيخ. فكأن مقصود الشيخ رحمه الله هو أن وجوب الحذر في الآية لا يمكن أن يفسر بنحو يستفاد منه الحجية الحكم الظاهري، بالحجية. ليش؟ لأن وجوب الحذر هنا قد أنيط بالإنذار بالدين، يعني أنيط بالإنذار المطابق للواقع. ما دام أنيط بالإنذار المطابق للواقع، حينئذ إن أحرز المكلف أن إنذار هذا المنذر مطابق للواقع، إذن شنو؟ فقد أصبح عالما بالحكم الواقعي. ها؟ إن أحرز المكلف، حصل له يقين، السامع حصل له يقين بأن الإنذار مطابق للواقع، هذا معناه شنو؟ أنه حصل له يقين بالحكم الواقعي، علم بالدين، علم بالحكم الواقعي. الإنسان العالم بالحكم الواقعي لا معنى لجعل حكم ظاهري في حقه، لا معنى لجعل الحجية في حقه. الحجية حكم ظاهري مخصوص للشاك والجاهل بالحكم الواقعي، مو الإنسان العالم بالحكم الواقعي. فإن أحرز المكلف أن الإنذار مطابق للواقع لا معنى لجعل الحجية في حقه، لأن هو قاطع بالحكم الواقعي، القاطع بالحكم الواقعي ما يحتاج إلى حكم ظاهري. يجب عليه الحذر، بس مو من باب جعل، مو من باب حكم ظاهري، من باب القاطع. أي حكم ظاهري بعد ما له معنى، يعني حجية هنا ما لها معنى. وإن لم يحرز المكلف أن الإنذار مطابق للواقع، إذن هو لم يحرز وجوب الحذر عليه، لأن وجوب الحذر كان شرطه ماذا؟ هو أن يكون الإنذار مطابقا للواقع، شرطه أن يكون الإنذار إنذارا بالدين. ما معلوم أن هذا الإنذار إنذار بالدين، يجوز صادق يجوز كاذب، فلا يجب عليه الحذر. إذن يستحيل أن يكون وجوب الحذر حكما ظاهريا ما دام موضوعه وشرطه عبارة عن الإنذار بالدين، الإنذار المطابق للواقع، إذ يلزم منه أن يكون الموضوع الحكم الواقعي عبارة عن الإنذار المطابق للواقع، وهذا مستحيل. مستحيل أن يكون موضوع حكم ظاهري عبارة عن الإنذار المطابق للحكم الواقعي، ما يصير هذا، أكوس عريض اللحية يصير. إذا هو حكم ظاهري يعني فرض فيه الشك في الحكم الواقعي، فرض فيه الشك. إذا هو حكم ظاهري، الحكم الظاهري يستبطن الشك في الحكم الواقعي. إذا هو حكم ظاهري وفرض فيه الشك، شلون تفترضون أن موضوع هذا الحكم الظاهري هو شنو؟ العلم بالحكم الواقعي. التناقض. المكلف إما هو عالم بأن الإنذار مطابق للواقع أو لا. إذا كان عالما إذن لا معنى لجعل الحكم الظاهري في حق هذا المكلف، ولا يحتاج إلى الحكم الظاهري، هو عالم ويعمل بعلمه. وإذا كان جاهلا وشاكا في أن الإنذار هل هو مطابق للواقع أو لا، إذن لا يصل إليه هذا الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن موضوع هذا الحكم الظاهري فرض أنه عبارة عن الإنذار المطابق للواقع، هو ما يدري أن هذا الإنذار مطابق للواقع، فموضوع هذا الحكم ما وصل إليه، إذن هذا الحكم ما وصل له، لا يعقل جعله عليه. وعليه فيتعين أن يكون وجوب الحذر حكما وعظيا وإرشاديا إلى ما يحكم به العقل من وجوب الحذر عند حصول العلم واليقين بأن هذا الإنذار مطابق للواقع. ما يستفاد من الآية أكثر من هذا. هذا هو الاعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله، مع توضيح طبعا وبيان منا، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله في يوم السبت الذي يصادف 23 من الشهر الأول الإيراني. فروردين. لا الجماد الثاني. الجماد الثاني يصير إما 11 أو 12، لأن بعض التقاويم كاتبة جماد الأولى 30 يوم، بعضها كاتبة 29 يوم. فإما 11 جماد الثاني أو 12، يعني من بعد سجد بدر أكو أسبوع دراسة، لكن أنا ما موجود ذاك الأسبوع، عندي سفرة، فأسبوع اللي وراء يسجلوا سجلوا حتى 23 فروردين، سبت 23 فروردين. لو يصير 11 جماد الثاني لو يصير 12.